على الشوق وعلى ذكراه تقهوى الشوق في دلالي أشوفه بينها هو وفي رمشي وفنجالي رميت العمر في مسراه واخذ من حالي الحالي دليلة قوم لكن تاه يا ليت الحلم يبقى لي يا ثقل الليل يا طول ساعته صباح أذان ما جمع شتاته يا وين النوم سهر وهموم يا وين النوم سهر وهموم يا ثقل الليل يا طول ساعته حزناه ودمعاته يا صبح الخير يصير يصير يا صبح الخير يصير يصير بقى يا حلام آهات آهات تجي لماه من فرقه ولا تطري على بالي لكن الله هو الله يزين بدايات المحبة يا نهايات الجنون حنون احتل كوني واصبح العالم حنون. والله اني في غرامك قد تعلمت الفنون، صرت عارف وش همسة الحلي وش معنى السنون. انت في قلبي حياة وانت في ذا الكون كون، وانت ذاك السر في قلبي وهم لا يعلمون. انت نقطة بين نقضات وهزات الشجون، الالف نظم حروفي وانتهى شعري بنون. آه يا غيمة هوانا، آه يا قطر المزون، آه يا جوع تدلوت فتحت فيه الغصون. قالوا اني قد نسيتك واكثروا فيك الظنون، وانت اول شخص عارف قصدهم وش يقصدون. انت في قلبي حياة وانت في ذا الكون كون، وانت ذاك السر في قلبي وهم لا يعلمون. انت نقطة بين النقضات وهزات الشجون، الالف نظم حروفي وانتهى شعري بنون. قالوا اني غبت عنك قل لهم عذره يمون، الموادع جايزة والحظ والدنيا سجون. قالوا ان الحب لعبة قلهم لا تكذبون، الذي ما جاد يسبح ما عرف بحر العيون. انت في قلبي حياة وانت في ذا الكون كون، وانت ذاك السر في قلبي وهم نقطة بين النقضات وهزات الشجون، الالف نظم حروفي وانتهى شعري بنون. قالوا ان الحب لعبة كلهم لا تكذبون، الذي ما جاد يسبح ما عرف بحر العيون. قالوا ان اقل شوني كلهم مهما يكون، عرفه ما قل شودالي ولا هم يحزن. انت في قلبي حياة وانت في ذا الكون كون، وانت ذاك السر في قلبي وهم لا يعلمون. انت نقطة بين النقضات وهزات الشجون، الالف نظم حروفي وانتهى شعري بنون. قالوا العشاق هم يحكون ما لا يفعلون، كلهم لا حب والحب الحقيقي يصدقون. حبهم يمشي بدستورة وأحيانا بدون، يجبرون السطر يشرح من قاع الزنون. انت في قلبي حياة وانت في ذا الكون كون، وانت ذاك السر في قلبي وهم لا يعلمون. انت نقطة بين النقضات وهزات الشجون، الالف نظم حروفي وانتهى شعري. فمان الله يا الحب العظيم بداخلي ما زال يعيش، ولا قدر تنسى غرام فاتت سنين. عشقتك عشقي لروحي وفيك ابني من الامال، اخذ حضنك شر غيري وندري ما تودين. وندري ما تودين. الحب العظيم بداخلي ما زال يعيش ولا قدر تنسى غرام فتت سنين. عشقتك عشقي لروحي وفيك ابني من الأمال. حلمت اني ملكتك لي وصب حضن تحبينا نعيش أجمل نعيش أجمل ليال العمر. ولكن واقع الأحوال أخذ حضنك بشر غريب أشوفك عايشة فرحة مثل ما انتي تمنينا. دعيت الواحد المعبود يحقق دعوتي بفعال. وأشوفك عايشة فرحة مثل ما انتي تمنينا. فمان الله يا الحب العظيم بداخلي ما زال يعيش ولا قدر تنسى غرام فتت سنين. عشقتك عشقي لروحي وفيك ابني من الأمال. حلمت اني ملكتك لي وصب حضن تحبينا نعيش أجمل نعيش أجمل ليال العمر. لكن واقع الأحوال أخذ حضنك بشر غريب وأنا أدري ما تودينا. ولكن إذا ربي أحبك بحفظه لو طار. أنا أدري بحبك لي وأنا عارف تخبينا عن عيون البشر تكثر الأقوال. وأنا حافظ ترى حبك مثل ما انتي تحفظينا. دعيت الواحد المعبود يحقق دعوتي بفعال. وأشوفك عايشة فرحة مثل ما انتي تمنينا. دعيت الواحد المعبود يحقق وتي بفعال. وأشوفك عايشة فرحة مثل ما انتي تمنينا. طار الفراق اللي ذكرته جتني يا رشوم. جبته وقع الخيبات ولا حزان من لعماك عسى خطي قال الخاطر التعريف يكفيني عسى خطي قال الخاطر التعريف يكفيني لذا قطاع المعاناة كنا الحياة بيوم واحد قضاها أحيان ودك تاخذ اللي تمنى لكن ما في حيلة وراها وأحيان لو تبعد على لكن الناس أجناس كل على مأقل يحمي جنابه أشوف خلق الله مع زين الألباس زين وحلا والكل يزهي ثيابه القلب يجفني على طيب الساحة حتى شلام ضرب الهوى صك بابا صارت الهرجة من الراس للراس تخفف اللي وسط قلبي لجابة آغي بمعطارك والناس جلا والقلب من مرح حشا ما درابة يا قمة العفة والأخلاق لابة ما شفت منك شفت منك غير زين و حسن ودعتني بسلوب فن وذرابة سبحاني من خلاك تفرق عن الناس والناس غيرك في عيوني تشابه الناس واجد لكن الناس جناس كل علم أقل يحمي جنبه أشوف خلق الله مع زين للبر زين وحلا والكل يزهي ثيابه القلب يجفني على طيب السار حتى شلام درب الهوى صك بابا حتى شلو درب الهوى صك بابا لصارت الهرجة من الراس للراس تخفف اللي وسط قلبي لجبل أغيب مع طارك والناس جلا والقلب من مرح حشا ما درابا يا قمة العفة والأخلاق لابا ما شفت منك غير زين ومهابة ما شفت منك غير زين ومهابة حتى بيوم فراقنا كنت حاسة ودعتني بسلوب فن وذرابة سبحاني من خلاك تفرق عن الناس والناس غيرك في عيوني تشابه.